إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تكلمنا في اللقاء السابق عن أول من جمع الصحيح، أي صحيح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتناولنا في هذه الجزئية ثلاثة مسائل. المسألة الأولى، أول من جمع الصحيح مفردا عن غيره من الأحاديث الضعيفة، وقلنا أن أول من جمع الصحيح هو الإمام البخاري عليه رحمة الله، ثم تلاه تلميذه الإمام مسلم عليه رحمة الله. وقلنا أن الإمام البخاري ومسلم قصد في صحيحه أن يجمع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من آثار وأخبار، وإفراد ما هو يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة الثابتة. وقلنا أيضا أن البخاري ومسلم هل قصد استيعاب كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقصد ذلك؟ لا شك أنهم لم يقصد ذلك، وهناك كلام سنؤكده اليوم في تكملة كلامنا اليوم في درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. سنبين أيضا ونؤكد ما قلناه قبل ذلك أنهم لم يقصد الاستيعاب. تكلمنا أيضا في مسألة ثالثة، وهي تقديم الإمام البخاري على مسلم، وذلك لعدة أسباب، منها الأسباب التي قدم بها صحيح البخاري على صحيح مسلم، أن الأكثر مرور عنه البخاري من شيوخه. طب وما الإشكال في ذلك أن يكون أن أكثر من روى عنه البخاري من شيوخه؟ ما الإشكال؟ بينما مسلم ليس كل من روى عنه من شيوخه، فالبخاري أعلم. طب وما الإشكال؟ ما الإشكال إن أنا أكون بروى عن شيوخي؟ واخد بالك، وإمام تاني لأكثر الأحاديث ما بيرواش عن، يعني ما بيرواش عن شيوخ، ما المقصود بالعبارة يعني؟ لأن البخاري اشترط في صحيح اللقاء مع المعاصرة. لا، احنا كده دخلنا في سكة تانية، السبب اللي خلى البخاري يعني يفضل في الأسبقية على المعاصرة. طيب، حتة الشرط نفسه إن البخاري رحمه الله اشترط اللقاء والمعاصرة واللقاء أو ثبوت اللقاء بمعنى أصح، واخد بالك؟ طيب ماشي، ده شرط يعتبر شرط من الشروط القوية، واخد بالك، والتي تدل على أن حديث صحيح الإمام البخاري هي في قمة الصحة، واخد بالك، أو في أوج الصحة، واخد بالك، إنما ده لا يعني أن غيرها من الأحاديث ليست صحيحة. احنا بنقول الوقت عندنا سؤال في نقطة مخصوصة، لما قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم وكلاهما صحيح؟ هما الاثنين الأحاديث اللي في الصحيح البخاري مقبولة، والأحاديث اللي في صحيح مسلم مقبولة، تلقتهما الأمة بالقبول، واخد بالك. طيب الايه اللي خلى البخاري أرفع شأنا، واخد بالك، او صحيحه اقوى في الصحه من صحيح مسلم، او لما قدم البخاري على صحيح مسلم؟ قلنا عده اشياء او عده امور، ودي امور مهمه جدا لابد ان نستوعبها جيدا، حتى عشان لما نيجي نتناول الكتابين حتى بالقراءه، واخد بالك، يبقى احنا فاهمين الكتاب اللي احنا بنقرا فيه ده شرطه ايه، واخد بالك، ومنهج صاحب الكتاب ايه، لان دي نقطه مهمه جدا جدا اخوانا بنفتقدها كثيرا، وهي عدم معرفة منهج صاحب الكتاب عند القراءة في الكتاب نفسه. فأول حاجة، يا شيخ، لدينا الأبواب لدينا انفرد ابن البخاري رحمه الله عن المسلم حوالي 400، الذين انتقد منهم قليل أقل من انتقد على الإمام مسلم، فرجال البخاري أقوى من رجال مسلم في الضبط والعدالة. طيب احنا كده دخلنا نقطتين في بعض او حاجتين في بعض، عدد الرواه اللي انتقدوا على الامام البخاري ومسلم، ودخلنا حته برضو الضبط والعداله، دول حاجتين يختلفوا عن بعض تماما. طيب احنا قلنا يا اخوانا المره اللي فاتت ان الامام البخاري قدم على الامام مسلم عده امور، اولها ان الرواه الذين انتقدوا على الامام البخاري كانوا من شيوخه. يبقى اللي انتقدوا مش حكايه ان هو روى عن شيوخه، طب ما طبيعي ان كل صاحب كتاب يروي عن شيوخه، انما احنا بنتكلم عن من انتقد من الرواه، ان اغلب الرواه الذين انتقدوا على الامام البخاري كانوا من شيوخه، ولا شك ان الرجل اعرف بشيوخه من غيره. واخد بالك؟ فمن الممكن في الحاله هذه ان يكون الامام البخاري انتقى من احاديث شيوخه الثابت الصحيح، لان ما فيش راوي كل الاحاديث اللي بيرويها صحيحه مطلقا، ولا كل الاحاديث اللي بيرويها ضعيفه مطلقا. واخد بالك؟ فالرواه اللي انتقدوا على الامام البخاري اكثرهم من شيوخه، وهو اعلم بشيوخه، فهو انتقى من احاديثهم ما صح عنده او ما ثبت صحته عنده. اما اغلب من انتقد على الامام مسلم فليسوا من شيوخه، وبالتالي هو ليس عارف بهم كمعرفته بشيوخه. واخد بالك؟ دي نقطة. النقطة التانية دي بالنسبة للرواية اللي انتقد على الإمام البخاري والإمام مسلم. ماشي. إن البخاري رحمه الله كان عندما يروي للرواة يروي لأهل الطبقة الأولى، ولا يروي لأهل الطبقة المقصودون الحفاظ الثقات الذين يروون عن الشيخ، عن الشيخ الذين يكثرون من الملازمة، الذين عرفوا طول الملازمة للشيخ. أحسنت أحسنت. دي نقطة برضو مهمة جدا، إن الإمام البخاري كان إذا روى عن إمام من الأئمة الكبار، وإحنا ضربنا مثلا المرة اللي فاتت بمين؟ بالزهري، واخد بالك؟ أو بالإمام شعبة، ماشي مشكلة. كل إمام من الأئمة الكبار يا أخوانا الرواه عنهم طبقات، الرواه عنهم طبقات، بل إن وده كلام مهم جدا جدا، لو تراجع فيه كلام الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، أو تراجع فيه كلام الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في شرح علل الترمذي في النقطة دي أو الجزئية دي بالذات، يقول أن الأئمة الكبار من يروي عنهم طبقات، من يروي عنهم أي طبقات؟ الطبقة الأولى اللي هم الثقات، الثقات مش بس والثقات وبس، والملازمين للشيخ مدة طويلة. الطبقة الثانية الثقات ولكن لم يلازموا الشيخ مدة طويلة، ثقات وردوا على الشيخ سمعوا منه أخذوا العلم بتاعه ومشوا، إنما الثقات الآخرون اللي هم الطبقة الأولى روى عن الشيخ او سمعوا من الشيخ الاحاديث اكثر من من مره، فلما يكون فيه ملازمه لا شك ان ملازمه الشيخ تجعل الانسان اعرف بحديثه من غيره. الطبقه الثالثه، واخد بالك، اللي هي الاقل في الضبط، الاقل في في الضبط، وسمعت من الشيخ وان حتى وان لزمته، انما هي اقل في في الضبط والثقه والعداله وهكذا. الامام البخاري كان لا يخرج إلا للرواه الذين من الطبقة الأولى اللي هم عندهم طول ضبط وإتقان وطول مجالسة وممارسة للشيخ، واخد بالك؟ ويخرج عن الطبقة الثانية أحيانا في الشواهد والمتابعات، واخد بالك؟ وليس في الأصول، وليس في في الأصول، بخلاف الإمام مسلم عليه رحمة الله كان يخرج لأصحاب الطبقة الأولى والثانية، للطبقة الأولى والثانية في في الأصول، ويروي عن أصحاب الطبقة الثالثة في في المتابعات والشواهد. حاجة التالتة، حاجة التالتة كمان، إن شرط الإمام البخاري أشد قوة من شرط الإمام مسلم، إن الإمام البخاري اشترط في الراوي الذي يروي بالعنعنة، واخد بالك، الذي يعنعن، الذي يروي الحديث بالعنعنة أو بالأنعنة أو بلفظ محتمل للسماع، أن يكون واحد يكون معاصر لشيخه الذي روى عنه بالعنعنة، اثنين يثبت ولو من طريق أنه لقيه. يبقى إذن الإمام البخاري اشترط المعاصرة مش كده وبس، وثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء وليس إمكانية اللقاء، خد بالك؟ طب ثبوت اللقاء ده يأتي إزاي؟ نعرفه إزاي إن الشيخ ده ثبت لقاءه لهذا الشيخ؟ عندنا عدة أمور ممكن نعرف بها هذا الأمر. أولها تصريح الراوي عن شيخه بالسماع، يعني لما يجي راوي يقول حدثنا فلان، يبقى ده معناه انه سمعه ولقيه ام لم يلقى. ده اعلى ايه؟ اعلى درجات القوة في ثبوت السماع، ان يقول الراوي حدثنا فلان، هذا يثبت انه لقيه وسمع ايه منه. خد بالك الحاجة التانية، خد بالك انه ايه، ان يكون سمع منه في الجملة. الحاجة التالتة ان يكون هناك امام من الائمة اهل الفن اللي هم اهل الجرح والتعديل، واخد بالك، نص على سماع هذا الراوي من هذا الشيخ. خد بالك، ففي امور كثيرة يعرف بها المعاصرة وثبوت اللقاء. اما الامام البخاري فالشرط بتاعه اخف في القوة، ولكن مش معنى ان هو اخف في القوة يبقى معنى كده ان الاحاديث اللي بيخرجها ضعيفة. لا، هناك صحيح وهناك أصح. الإمام البخاري عليه رحمة الله كان يخرج الأصح، أما الإمام مسلم فكان يخرج الأحاديث الأقل في الأفصح. وهذا ليس مطلقا في كل أفراد الكتاب، مش كل حديث في صحيح الإمام البخاري أصح من كل حديث في صحيح الإمام مسلم، بالعكس، هناك هذه دعوة غير مطلقة يا أخوان. هناك أحاديث في صحيح مسلم أقوى من أحاديث في صحيح البخاري. فاحنا بنتكلم على العموم، بنتكلم في الجملة ولا نتكلم مطلقا. احنا ما بنقولش كل احاديث صحيح بالبخاري اصح كلها من صحيح مسلم، لا، ولكن احنا نتكلم في الايه في المجمل وليس تفصيلا، وليس ايه تفصيلا، خد بالك. طيب بالنسبة لحاجة ثالثة، حاجة رابعة، ان ما انتقد على الامام البخاري من الاحاديث عدد اقل مما انتقد على الامام مسلم. ما انتقد عليهما زي ما الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في الإلزامات والتتبع وغيره من الأئمة ممن انتقد البخاري ومسلم في بعض الأحاديث التي خرجاها، انتقد عليهم تقريبا 210 أحاديث، خد بالك، منهم تقريبا 80 حديث انتقدوا على مسلم والبخاري والباقي على مسلم. فلما انتقد على مسلم أكثر مما انتقد على البخاري. ولا شك يا أخوان إن لابد إن إحنا يعني لابد إن الأمر ده يكون واضح في الذهن، أن البخاري ومسلم ليس قرآنا. مش كل لفظ رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، واخد بالك، نقطع بصحته. صحيح كثير من الأئمة أن لم يكن اتفقت أئمة أهل العلم على تلقي كتابيهما بالقبول، ولكن في الجمل، إنما لا شك إن فيه بعض أخطاء في صحيح البخاري وهناك بعض أخطاء في صحيح مسلم، ولكن ليست في الأصول، ولكن ليست في الآية في الأصول. يعني ممكن يبقى فيه اختلاف في لفظة، مش في الحديث كله، مش في المتن كله، مش في اللفظ بتاع الحديث كله، ولكن ممكن يكون فيه خلاف في لفظ، واخد بالك، خلاف في وصل وإرسال، خلاف في وقف ورافع، واخد بالك. ولكن بترجع الحقيقة في نهاية الأمر أن القول فيها قول الإمام البخاري وقول الإمام مسلم، واخد بالك. فمن هنا طبعا كذلك الأحاديث التي أعلت في صحيح البخاري أقل من الأحاديث التي أعلت في صحيح مسلم. ليه؟ لأن الإمام البخاري زي ما قلنا كان يخرج لأصحاب الطبقة الأولى من أصحاب الشيخ اللي هم الناس اللي في قمة الضبط والإتقان، إنما الإمام مسلم كان بيخرج للطبقة دي واللي بعده. الحاجة التانية والمهمة كمان، خد بالك، إن الأحاديث اللي كان بيخرجها الإمام مسلم كان هناك بعض الصحف أي بعض الكتب التي تروى بإسناد واحد بإسناد ثابت. الإمام البخاري كان ما بيخرجش الصحف بتاع الناس المتكلم فيهم بكاملها، كان بينتقي منها زي صحيفة، وإحنا نتكلم عنها الوقت أيضا النهاردة في درس النهاردة، في بعض الصحف زي صحيفة عمرو بن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جد، زي صحيفة عبد بن شعيب عن أبيه عن جد، زي صحيفة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، واخد بالك. كل هذه الصحف كان الإمام البخاري الصحف اللي فيها كلام كان بينتقي من الإمام المسلم كان بيأخذها كلها. فكان مناقشة الإمام المسلم عليه رحمة الله أو الاستدراك عليه، واخد بالك، أكثر من الاستدراك على الإمام البخاري، وهذا ما قدم الإمام البخاري في الآية في الصنعة على الإمام مسلم. هذا في الجملة وليس في كل المفردات، وليس في كل الآية المفردات. ولذلك قال قائلهم لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلمه. يعني البخاري كتابه أصح، ولكن في الصنعة الحديثية واخد بالك الإمام مسلم ممكن يكون مقدم، لأن الصنعة الحديثية في بالنسبة للإصلاح مسلم واخد بالك فيها ظاهرة شوية، إنما الإمام البخاري لتقطيعه للأحاديث وروايتها في أكثر من مكان واخد بالك كان أحيانا بيفقد، وده كان أمر مش ما هواش يعني متعرف عليه أو متداول عند الأئمة المتقدمين، حتى تقطيع الحديث دي كان معروف أن الحديث يوصف به تمام، إنما البخاري يعتبر ممن من أوائل من فعل هذه الآية الفعلة، وإن كانت لم يعني لم تنكر عليه وهي مقبولة عند أهل عند أهل العلم. طيب إن شاء الله بإذن الله النهاردة نتكلم بقى عن بداية الشيخ أحمد من زيادات على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه شرح اختصار علوم الحديث: الزيادات على الصحيحين. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصفو له شيء كثير. قلت الحافظ فيه نظر، فإنه يلزم أي حافظ كثير. نعم سر. قلت أي المختصر فيه نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. أحسن، جزا الله خيرا. لا شك أخوانا أن الصحيحين لم يستوعب كل الصحيح. طبعا الحافظ ابن كثير في اختصاره لكلام ابن الصلاح، على فكرة أخوانا كل هذا الكلام زي ما أخونا أحمد قال أن كل هذا الكلام هو كلام الحافظ ابن كثير، ما هوش كلام ابن الصلاح، بل هو مختصر كلام ابن الصلاح، خد بالك. فلا شك أن هناك زيادات على الصحيحة، هذه دعوة واخد بالك تقويها الأدلة ويقويها الواقع. ليه؟ لأن كما قلنا سابقا أن الصحيحين لم يستوعبا جميع الصحيح، فهذا الكلام بنص الإمام البخاري والإمام مسلم نفسيهما، يعني الإمام البخاري عليه رحمة الله، وأنا أحب أن أنقل الكلام هنا بتمامه عن الإمام البخاري، يقول عليه رحمة الله في كما نقل عنه الحافظ ابن الصلاح في المقدمة، واخد بالك عندنا في مقدمة ابن الصلاح لمن أراد المراجعة فيه نسخة بتاع الدكتور راغب اللي هي صفحة 15، وفي نسخة اللي هي بتاعت المكتبة الثقافية الكلام فيها صفحة 31 لمن أراد المراجعة فن. يقول الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله: وقال الإمام البخاري: وما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لملال الطول. هذا اعتراف واضح من الإمام البخاري أنه لم يستوعب كل الصحيح، ولكن الإمام البخاري كان بيقصد إلى إيه أخوانا؟ كان بيقصد لإيه؟ لجمع أصول الصحيح، وده الموضوع اللي هيتمحور عنه الكلام النهارده إن شاء الله تبارك وتعالى. في دعوة، هل هناك زيادات على البخاري ومسلم كثيرة فعلا ولا أنها قليلة؟ خد بالك الإمام البخاري بيقول إيه؟ بيقول إنني ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح ملال الطول. كذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله يقول: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، يعني في كتابه الآن الصحيح، إنما وضعت ها هنا ما أجمع عليه، يعني ما أجمع على إيه؟ على صحته. طبعا ما أجمع على صحته على حسب علم من؟ الإمام مسلم عليه رحمة الله، واخد بالك. فبهذه النصوص الواضحة، واخد بالك من النصوص الواضحة من الإمام البخاري والإمام مسلم تدل على أنهما لم يستوعبا كل الصحيح، لم يستوعبها كل الآيات الصحيح. ولكن يأتي السؤال، وهذا محور كلامنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في كلام الحافظ أبو عبد الله ابن الأخرم، وهو يعتبر شيخ للإمام الحاكم عليه رحمة الله، واخد بالك، يقول قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة، من الأحاديث الآية الصحيحة. وهنا بيقصد قل ما يفوتهما من الأحاديث الصحيحة فين؟ في صحيحيهما، في صحيحيهما، وليس في المصنفات الأخرى لهم، وإلا هم أخرجوا في المصنفات الأخرى أحاديثها صحيحة أيضا، خد بالك. والسؤال هنا، هل هذه الأحاديث التي فاتتهما كثيرة أم قليلة؟ وده نقاشنا النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى. هل هذه الأحاديث التي فاتت البخارية ومسلمة كثيرة أم قليلة بالمقارنة لما في الصحيحين؟ بالمقارنة لما في أخوانا في الصحيحين. المعروف أن من عد الصحيحين قال أن ما عدة ما في الإمام البخاري، ما في صحيح البخاري 7200 وشوية، وعدة ما في صحيح مسلم بدون المكرر، بعضهم قال أنها 12000 بدون المكرر. ما صفي للإمام البخاري بعد حذف المكرر حوالي 4000 حديث، ده دعوة ابن الصلاح، ده كلام ابن الصلاح فيما نقله عن بعض أهل العلم. وما صفوا كذلك ما صفى الإمام مسلم في صحيحه بعدم المكرر أو بحذف المكرر أيضا 4000 حديث. إلا أن هذه الدعوة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله انتقدها، قال أن ما صفي لهم للإمام البخاري عليه رحمة الله، أن الصافي له بعدم بحذف المكرر، واخد بالك، وبحذف ما فيه من معلقات و و و و يصف له تقريبا حوالي 2600 حديث. يعني هو مر ألف مقدمة الفتح، في مقدمة الفتح أنا وقفت له عليه رحمة الله اللي هو الحافظ ابن حجر، في المقدمة قال أن الإمام البخاري بعد عدة أحاديث البخاري بغير المكرر من المتون الموصولة، من المتون الآية الموصولة، يعني حذف المعلقات واخد بالك، من المتون الموصولة بلا تكرار 2602 تقريبا، وبإضافة المعلقات تقريبا حوالي 159 حديث، فوصل تقريبا العدد لحوالي 2750 حديث. في موضع آخر، في موضع آخر، واخد بالك، والموضع ده اللي عايز يراجعه موجود في الفافي فتح الباري المجلد الأول صفحة 105، واخد بالك، بيّن إن عدد الأحاديث بدون تكرار تقريبا 2516 تقريبا. يعني معنى كده العملية برضو فرقت في حوالي 100 حديث. القصد إن هل ما فات البخاري ومسلم، وهذه هي قضيته، عشان في إشكالية هنا، في إشكالية كبيرة مبنية على الجزئية دي. يعني بعض الناس قلت طب وإيه الإشكال، يعني ما أنا يهمني إن كان فتهم كتير ولا قليل، ما الناس بتبحث الأحاديث وتصحح ما هو صحيح وتضعف ما هو ضعيف، ما الفائدة في إن أنا أعرف إن كان البخاري ومسلم ترك من الصحيح الكثير أو لم يترك؟ إيه الفائدة؟ لأن في بعض الناس ادعى، زي ما ادعى كده الإمام أبو عبد الله بن الأخرم، قال إنه لم يفتهما من الصحيح إلا الآه إلا القليل. يعني معنى كده إن كل الكتب التي ألفت خارج الصحيحين ما فيش فيها إلا القليل ده. يعني معنى كده إن غالبية المصنفات التي صنفت بجانب الصحيحين لا يصفو فيها من الصحيح إلا، مش هيبقى قليل بقى، ده هيبقى نادر. لأن كل مصنف ده، أنت عندك المسند الإمام أحمد لوحده 28000 وشوي، عندك الكتب السنن كلها منها ما هو يتخطى 6000، ومنها ما يتخطى 5000، ومنها ما يتخطى 7000 حديث، واخد بالك، فهتبقى مشكلة. فالسؤال الذي يفرض نفسه الآن، هل عدد الأحاديث التي فاتتهما كثيرة أم قليلة بالمقارنة لما في الصحيحين؟ ما في الصحيحين بحسب المكرر، ما في الصحيحين جميعا تقريبا حوالي 4000 حديث تقريبا، على حسب الاثنين مع بعض بدون المكرر، بدون المكرر تقريبا حوالي 4000، يقل قليلا او يزيد قليلا. طبعا يا اخوانا خدوا بالكم ان اغلب من يعد بطريقه خاصه به، يعني ممكن واحد يجي يعد تاني يعد بطريقه ايه مختلف، ولذلك تلاقي كثير من المصنفات، واحد مثلا جاي يخرج سنن الترمذي الاقي العدد 5000، واحد تاني جاء خرج سنة الترمذي الأول بقى 5500، لأن طريقة العد لكل محقق أو لكل مخرج للكتاب بتبقى مختلفة عن الآية عن القذف. هذه المسألة لا تعنينا الآن، خد بالك هنتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى لاحقا في مناهج المحدثين في تناول الكتب، واخد بالك. فاللي أخرج خارج الصحيحين، احنا بنقول ما في الصحيحين تقريبا، واخد بالك، حوالي ما يقرب من 4000 حديث، واخد بالك، تقريبا ما في الصحيحين جميعا. فهل ما في خارج الصحيحين بنفس عدد ما في الصحيحين؟ يعني برضو ما خارج الصحيحين تقريبا 4000 برضو، ولا يزيد قليلا ولا يقل قليلا، ولا الامر ايه بالظبط؟ هي دي المساله، هي دي طبيعه المساله الوردي، ان ما في ما هو خارج الصحيحين، واخد بالك، اقل منهما ام اكثر. اختلف اهل العلم في ذلك، وهنا يدور الخلاف يا اخوان، اختلف اهل العلم في ذلك كما ترى. الامام ابو عبد الله بن الاخرم محمد بن يعقوب قال ان ما فاتهما قليل، اي في صحيحيهما، اي في صحيحيهما. الامام ابن الصلاح ناقشه في هذه الدعوه، رد عليه قال له لا، الحاكم ابو عبد الله ابن البيهر عليه رحمه الله، واخد بالك، عمل عليهم مستدرك. أقول حافظ ابن الصلاح عليه رحمه الله بيقول ايه، ان الحافظ ابن الامام الحاكم استدرك عليهم احاديث ايه كثير، احاديث ايه كثيره في كتاب الايه المستدرك. اذا المساله فيها اخذ ورد بين اهل العلم. ايضا جاء الحافظ ابن كثير وناقش او ايه رد على الحافظ ابن الصلاح، وقال ايه، هذا قلت فيه نظر، يعني الكلام ده فيه نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك. إذن القصة أو القضية، فإن أصل القصة إن هل ما في خارج الصحيحين بنفس عدد ما في الصحيحين، ولا يزيد قليلا ولا يقل قليلا. زي ما قلنا هذه المسألة كما ترى اختلف أهل العلم قديما وحديثا. كلام الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله بنصه، لأن الحافظ ابن كثير هنا عمل إيه؟ الحافظ ابن كثير اختصر الكلام، اختصر كلام مين؟ الإمام مين؟ ابن الصلاح. سننقله الآن بتمامه، ولكن لنا وقفة على مستدرك الحاكم. المستدرك الوقت احنا كوننا فكرة أن هناك خلاف بين أهل العلم، هل ما خارج الصحيحين كثير؟ واخد بالك، ولا اقل مما في الصحيحين؟ دي الفكره، واختلف اهل العلم في هذه المساله. الا ان هنعمل كده جمله اعتراضيه ونبدا نعرف المستدرك بتاع الامام الحاكم عليه رحمه الله اللي استدرك فيه احاديث على الصحيحين ده، هل هو فعلا استدرك احاديث كثيره؟ هل هذه دعوه صحيحه ام انها دعوه غير صحيحه؟ واخد بالك، المستدرك او الحاكم عليه رحمه الله، ولا بد ان ننتبه لهذا الامر جيدا، الحاكم عليه رحمه الله عندما الف كتابه المستدرك الفه في اخر حياته، في اواخر حياته. والامام الحاكم عليه رحمه الله رغم انه امام كبير، واخد بالك، لا شك في ذلك ولا جدال، الا انه في اخر حياته حدث له نوع من الغفله، حدث له نوع من الايه من الغفله. فلما جاي ألف الكتاب بتاعه اللي هو المستدرك على الصحيحين، واخد بالك، ألفه في الفترة دي، فوقع له فيها ايه؟ أخطاء كثيرة. ففعلا يدل أن الإمام الحاكم يستحيل أن يكون ألف هذا الكتاب ونقحه ورجع، بل إن بعض أهل العلم قال أنه ألف هذا الكتاب في آخر حياته عندما أصابته الغفلة ولم يسعفه الوقت كي يراجعه وينقحه. لأن طبعا المؤلفين زمان يا أخوانا، المصنفين زمان ما كانش ألف الكتاب ويرمع على المطبع، لا، ده كان بيألف الكتاب ويظل يعيد ويزيد وينقح، واخد بالك، ويضيف أشياء ويحذف أشياء حتى يصفو الكتاب ويرضى عنه، ثم يبدأ في إخراجه، ثم يبدأ في إخراجه. كتاب المستدرك على الصحيحين لا شك أنه كتاب كبير، لا شك أنه كتاب كبير، وده مصداقا لقولة ابن الصلاح لما قال إن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة. لا شك كتاب المستدرك يا أخوانا، كتاب المستدرك بيتعدى تقريبا 8000 حديث، 8000 حديث وزيادة. فلا شك انه كتاب موسوع، كتاب ضخم، ما هوش كتاب صغير، ما هوش 500 حديث ولا 1000 حديث استدركهما على الصحيحين، الإمام الحاكم يدعي أنه استدرك على الصحيحين تقريبا ما يفوق 8000 حديث. 8000 حديث. وطبعا الإمام الحاكم لما بيجي يستدرك على الصحيحين ما بيكررش الله ده يعني هنقول سيصفو بدون لو كان حتى في بعض التكرارات هيصفو على 7000 حديث. اللي استدركه الإمام الحاكم عليه رحمة الله على الصحيحين واخد بالك لما يبقى 7000 والبخاري ومسلم تقريبا بدون تكرار فيهم تقريبا 4000 حديث فلا شك أن ذلك كثير ما فيش فيها كلام. ده لو صفى له 1000 حديث بس يبقوا كثير. ليه؟ ما أحط 1000 حديث على 4000 يبقوا كام؟ 5000. فالألف بالمقارنة بالمجموع اللي هو 5000 كتير ولا قليل؟ لا لا شك أنه كثير. ففي الحالة دي سنسلم بدعوى من قال أن الحاكم عليه رحمة الله استدرك على الصحيحين أحاديث كثيرة. ولكن هل هذه دعوة؟ هل هذه الدعوة صحيحة؟ ولا دعوة منتقدة؟ ولا دعوة فيها نزاع؟ الحقيقة فيها نزاع كبير، فيها نزاع كبير، وسنرى ذلك من خلال كلام أهل العلم. نقول لا شك أن كتاب المستدرك كتاب كبير استدرك فيه أحاديث كثيرة على الإمام مسلم، ولكن كتاب المستدرك كما قلنا أخوانا ونعرفتك طبيعة الفترة للإمام الحاكم ألف فيها المستدرك ليه؟ كي تتأكد مما هو أت، عشان تعرف صحة الكلام اللي احنا هنقوله الوقت. الإمام الحاكم عليه رحمة الله بسبب تأليفه الكتاب وعدم مراجعته وتنقيحه وقع له فيه تساهل كبير، تساهل كبير جدا، لأنه يقول أشياء وسترى أشياء غريبة جدا من مؤلف وحافظ كبير مثل الحاكم أبو عبد الله عليه رحمة الله. لما استدرك على الإمام البخاري ومسلم، الإمام البخاري ومسلم لما ألف الصحيح وفايا بشرطهم، حطوا شروط ان هو لن يخرج في كتابهما الا ما صح. انما هل الامام الحاكم عليه رحمه الله هل وفى بشرطه في الاستدراك على البخاري ومسلم؟ حقيقه لم يوفق الامام الحاكم في كثير مما استدركه على الامام البخاري ومسلم. ليه؟ اولا استدرك عليهما احاديث يسلم له أنها صحيحة ولكن ليست على شرطهم. يعني كثير مما يقول فيه الإمام الحاكم عليه رحمة الله صحيح على شرطهما أو على شرط أحدهما لا تسلم له الدعوة في ذلك، ليس صحيح أنه على شرطهما أو على شرط أحدهما. صحيح من الممكن أن يكون الحديث صحيح في نفسه ولكن ليس على شرط البخاري ومسلم، ولكن ليس على شرط البخاري ومسلم. ده أول واحد. اسمع بقية اللي جاي. يبقى أول حاجة الإمام الحاكم عليه رحمة الله استدرك أحاديث على الإمام البخاري ومسلم واخد بالك أنها على شرطهما وهي ليست على شرطهما وإن كانت صحيحة، وإن كانت صحيحة. طيب وإيه كمان؟ وكثيرا مما استدركه عليهما ليس صحيح أصلا. كتير من الأحاديث اللي استدركها الإمام الحاكم على البخاري ومسلم لا تصح له فيه لا تصح له دعوى الصحة فضلا عن دعوى أن تكون هذه الأحاديث على شرط الشيخين. يعني هو الحديث أصلا ما هو صحيح فضلا أن يكون على شرطهما. مش كده وبس، ده خد دي كمان، ده كمان الإمام الحاكم عليه رحمة الله واخد بالك لم يكتفي فقط بأن يخرج من الأحاديث ما هو ضعيف، بل خرج من الأحاديث ما هو منكر وموضوع. وهذا معروف مشاهد لمن يدرس كتاب الإمام الحاكم عليه رحمة الله واخد بالك. الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول إن ومنها ما هو في الصحيحين أو أحدهما أصلا. ده فيه أحاديث من اللي استدركها الحاكم على البخاري ومسلم موجودة أصلا عنده. يقول الإمام البخاري معلقا وهذا عمدة الكتاب. هذا عمدة الكتاب. هذا عمدة الكتاب يعني إيه؟ وهذا عمدة الكتاب يعني إيه؟ يعني هذا أكثر ما في الكتاب. إنه كثير مما في الكتاب مما استدرك على البخاري ومسلم موجود أصلا عندهم، موجود أصلا في البخاري وفي مسلم. وده حقيقة. اللي يقرأ كتاب الحاكم أو من له خبرة بكتاب الحاكم أو من له خبرة بالتخريج والتحقيق يعلم أن كثير من الأحاديث اللي استدركها الحاكم على الإمام البخاري والإمام مسلم موجودة في كتابيهما أصلا. إذا الإمام الحاكم اسمع بقى، الإمام الحاكم خرج أحاديث صحيحة ولكن ليست على شرط الآن البخاري ومسلم، أدي جزء، ده جزء من الصحيح. جزء تاني ضعيف ولا يصح أصلا فضلا عن أن يكون على شرطين، أدي جزء. جزء تالت فيه ما هو موضوع ومنكر فضلا أن يكون على شرط صحيح الإمام البخاري الذي في القمة والإمام مسلم. الحاجة الرابعة كمان إن الإمام البخاري، إن الإمام الحاكم عليه رحمة الله الجزء الرابع من الكتاب، خد بالك إحنا بنقسم الكتاب إزاي، كتاب الحاكم، الجزء الرابع خرج أحاديث هي عند البخاري ومسلم أصلا. والإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وطبعا يكفي بالإمام الحافظ ابن حجر يعني رجل يقول هذا الكلام أن هو طبعا صبر الكتاب، واخد بالك إنه يقول وهذا عمدة الكتاب، يعني وهذا أكثر ما في الآية ما في الكتاب، واخد بالك. ده مش كده وبس، النقطة دي الرابعة هي الحديث موجود عند البخاري ومسلم بنفس الأسانيد بنفس المتون، ما هو بيستدرك عليهم متون لم يخرجاها في صحيحيهم. ما هي الأسانيد لازم تكون شبه الأسانيد، وهنعرف الفرق بين المستدرك والمستخرج الوقت، هنعرف يعني إيه مستدرك، واخد بالك. طبعا لا شك الاسانيد هي لازم تكون نفس الاسانيد، هنوضح الوقت الشرط، واخد بالك. فخرج احاديث هي موجوده في، شوف بقى الاجزاء اللي احنا قلناها، احاديث صحيحه ماشي على الشرط على شرطهم، احاديث ضعيفه، احاديث منكره وموضوع، احاديث موجوده في الصحيحين اصلا. طب اسمع بقى كمان كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله اللي هيقراه لنا الشيخ احمد في الايه في الحاشيه، الحاشيه رقم 2 اشهر عند رقم 2 قال الحافظ ابن حجر ورد ذلك كله. طيب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ووراء ذلك كله ان يروي اسنادا ملفقا، ان يروي اسنادا ملفقا من رجالهما كسماك عن عكرمه عن ابن عباس، فسماك على شرط مسلم وعكرمه انفرد به البخاري، والحق ان هذا ليس على شرط واحد منهما، وادق من هذا ان يروي عن ذات النشاه. دي النقطه الاولانيه، انه احيانا انتبهوا جيدا يا اخوان، احيانا الامام الحاكم عليه رحمه الله يخرج حديث عن راوي روى له الايه مسلم لوحده، واخد بالك، وراوي تاني اخرج له البخاري مفردا، ويلفق الاسناد من شرط البخاري ومسلم الاثنين ايه مع بعض، زي مين؟ زي سماك عن عكرمه عن ايه عن ابن عباس، سماك اخرج له مسلم ولم يخرج له ايه البخاري. طب وعكرمة انفرد برواية البخاري، البخاري اللي روى له لوحده، طب ازاي انا اجيب واحد من اللي روى له الامام البخاري مسلم وواحد ممن روى له الامام البخاري ولفق منهم اسناد الاثنين مع بعض واعمله شرط على شرط احدهما او على شرطيهما؟ ده نقطة مهمة جدا، واخد بالك، ده اللي في الكتاب من الجزء ده، خد بالك ده صنف كمان كده، وصلنا للصنف رقم كام؟ 5. طب نكمل الكلام، وأدق من هذا أن يروي عن الناس المخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم، فيجيب عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط، كأن يقال هشيم عن الزهري، كل من هشيم والزهري أخرج له فهو على شرطهما. نعم، هنا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يعني نبه لنقطة دقيقة جدا وجميلة جدا. الإمام البخاري والإمام مسلم لما بيروى عن راوي ليس بالضرورة أن يروي جميع الأحاديث التي رواها، من الممكن أن هم ينتقوا من الحديث بتاعه، ينقوا، يعني هو روى 100 حديث ممكن ياخدوا منه 10 بس 10 أحاديث فقط، واخد بالك، انتقاء. وطبعا الامام البخاري والامام مسلم صنايعي، مش كده ولا ايه؟ لا شك ان هم من اهل الصنعه ومن اهل الاتقان ومن اهل الفن، فيحق لهم ان ينتقي من احاديث من هو حتى فيه ضعف أن ينتقي من أحاديثهما ما هو صحيح. وضرب مثل هنا بهشيم عن مين؟ عن الزهري. قصة هشيم عن الزهري كي لا يطول في القراءة ولا نضيع الوقت، إن هشيم ضعف في الزهري خاصة، رغم إن هشيم إمام كبير، هشيم من أئمة الثقات، وإن كان في تدليس في كلام من ناحية التدليس، ولكن هو كإمام هو إمام ثقة، إمام كبير، واخد بالك؟ فهشيم ضعف في الزهري خاصة. ليه؟ وروع في ذلك قصة، قال إن هشيم دخل على الزهري يوما فكتب عنه 20 حديثا كتبهم عنه، واخد بالك؟ ثم خرج فلقيه تلميذ فقال له حدثني، فطارت الصحف من يديه، الورق اللي كتب فيه أحاديث الزهري طارت من إيديه. فعمل إيه بقى الإمام هشيم عليه رحمة الله؟ عمل إيه؟ حدث من اللي عرق في ذهني من هذه الأحاديث، اللي يعني لسه فاكر، فأخطأ في هذه الأحاديث في روايته عن الزهري، واخد بالك؟ فضعف في الزهري خاصة. طبعا هو روى عنه 20 حديث، طب ما هو ممكن يكون هو الإمام اللي هو هشيم ما رواش عن الزهري اللي 20 حديث بس، ولكن في إشكال. هو الإشكال ده إن 20 حديث دول إحنا ما إحناش عارفينهم، ففي الحالة دي أئمة الفن أو أئمة الحديث عندهم نوع شديد من الدقة والتحري، هم 20 حديث اللي كتبوا بس ما هماش معروفين ال20 حديث هم إيه، ولذلك ضعف في الزهري بالكلية. ليه؟ لأن هم ما همش قادرين يميزوا ما صح من رواياته عن الزهري من غير ما صح عنه، واخد بالك؟ فدي نقطة كمان، إن الإمام البخاري والإمام مسلم يأتي عن راوي أو عن شيخ من المشايخ أو راوي من الرواة فيخرج له أحاديث عن أناس مخصوصة، فيجي الحاكم عليه رحمة الله يلزمهم برواية هذا الراوي عن كل المشايخ، وده لا شك إنه خطأ، ولا شك إنه خطأ. دي نقطة كمان أو جزئية كمان. الأدهى من ذلك إن الحاكم عليه رحمة الله روى أحاديث على شرط البخاري ومسلم وهما قد ضعفا، البخاري نفسه ضعفها والإمام مسلم ضعفها. طب وعندنا هندي مثالين يا أخوان. مثال الأول لما استدركه الإمام الحاكم على الإمام البخاري والبخاري نفسه ضعفه؟ حديث رواه في مستدركه عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أدري تبعا ألعينا كان أم لا، وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. هذا الحديث استدركه الإمام الحاكم عليه رحمة الله على البخاري ومسلم. قال في الحديث ده الإمام الحاكم بقى قال: إنه على شرط الشيخين ولا أعلم له علة، ولا أعلم له علة. اسمع كده بقى كلام الإمام البخاري عليه رحمة الله. الإمام البخاري بقى جاء في هذا الحديث وقال أنه حديث منكر وضعفه وصوب أنه مرسل ورجح أن هناك حديثا أصح منه. مش كده وبس، ده مش أعلى الحديث بالإرسال لأنه رواه من طريق آخر، خد بالك، تقريبا عن الزهري عن زين العابدين مرسلا، خد بالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعله بالإرسال. ولا شك أن الحديث المرسل من قسم الآية، من قسم الضعيف، من قسم أخوان الضعيف. مش كده وبس، ده الحديث متن الحديث نفسه فيه مخالفة لأصول الشرع، هو بيقول ولا أدري وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. ده ثبت في الصحيح، في صحيح الإمام البخاري نفسه، أن من يرتكب خطأ ويقام عليه الحد فهو كفارة له. ده ثابت في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، خد بالك. فأورد حديث الإمام البخاري نفسه ضعفه مش كده وبس، ومخالف لأصول لأصل من أصول الإسلام أن الحدود كفارات، أن الحدود إيه كفارات. يعني الحديث ولذلك الإمام البخاري قال عليه إيه منكر، ده منكر إيه نكرت إيه هنا نكرت هنا يقصد نكرت الإيه المتن، المتن كمان ليه نكرت متن ليه؟ لأن المتن فيه مخالفة لأصل من أصول الإسلام أن الحدود كفارات لأهلها بنص الآية، بنص حديث الآية الصحيح، واخد بالك؟ هو ليه اسمه محمد المرسل من الوعى الضعيف مع أن المرسل هو الصحابة؟ مين اللي قال أن السقط هو الصحابة؟ ومين اللي قال أن تعرف المرسل هو سقوط الصحابة أصلا؟ ما هو مرسل من هو الصحابي. ما احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا أن المرسل كان يعني مش التعريف الصحيح للمرسل مش هو التعريف الذي هو التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا طب ما هو ما رواه التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يستقي، ولكن ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون رواه عن صحابي. ايوه ما يدريك انه اسقط الصحابي فقط، يعني في احتمال لسقوط الصحابي من التابعي. هي دي الاشكال. هو لو تاكدنا يقينا ان الساقط من الاسناد هو الصحابي لا شك ان لن يكون مرسلا ولا يكون ضعيف، سيكون مقبول لا محال، سيكون مقبول لا محال. ولكن تعريف البيكوني عليه رحمة الله في المنظومة بتاعته ومرسل منه الصحابي وسقط، لا احنا اتكلمنا في الموضوع ده وناقشناه فيه وقلنا ان المرسل لو ثبت لدينا يقينا ان السقط منه هو الصحابي فهو صحيح ومقبول لا محال. خلاص يا اخوانا ده بالنسبة للمثال وغير ذلك كثير، احنا بندي مثال بس لحديث انتقدوا على الامام البخاري ومسلم، بقول له ليه انت ما خرجتش هذا الحديث في صحيحك واخد بالك، والامام نفسه ضعف. يعني معنى كده ان الامام يعرف هذا الحديث ولا لا يعرفه؟ يعرفه ورغم ذلك ما خرجوش. طب ما خرجوش ليه؟ اذن الامام البخاري كثير مما انتقد عليه، كثير مما انتقد عليه كان يعرفه ويحفظه. الامام البخاري بيقول ايه؟ بيقول احفظ من الحديث الصحيح 100,000 ومن الحديث الضعيف 200,000. طب ال 100,000 حديث اللي الامام البخاري حافظه جايب لنا منهم 2000 وفكه، وهنناقش ليه ال 100,000 ريسوا على 2000 وفكه بس، هتعرف ايه معنى ان الامام البخاري بيقول احفظ من الحديث 100,000، من الحديث الصحيح 100,000 ومن الضعيف 200,000. المثال الثاني اللي انتقدوا على الامام مسلم والامام مسلم نفسه ضعفه، وهو حديث ايمن ابن نابل يقول قال حدثنا ابو الزبير، وطبعا دي الصحيفه بتاعت ابو الزبير عن جابر صحيفه مشهوره جدا جدا جدا يا اخواننا، وطبعا فيها اخذ ورد بين اهل العلم لان ابو الزبير عن جابر ابو الزبير يعني عنده تدليس خد بالك، وفيها قصه الا ان ما هو منها في داخل صحيح مسلم مقبول عند اهل العلم. القصد لا يعنينا هذا الان. يقول الامام الحاكم عليه رحمه الله روى من طريق ايمن ابن نابل قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصوره من القران فيقول، بدايه النص واضح كده انه احنا حافظينه في حديث صحيح ان الرسول كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصوره من القران. طب بس اسمع بقى، فيقول بسم الله وبالله قبل ما يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، يقول بسم الله وبالله الى ان ينتهي من صيغه التشهد اللي احنا حافظينها كلنا، يقول بعدها بقى على طول بس من متممه للآل اللفظ اسال الله الجنه واعوذ به من النار. هنا الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتاب له يسمى التمييز، وعلى فكرة ده كتاب رائع جدا كتاب التمييز الإمام مسلم ده، لأنه يعتبر أصلا من كتب العلاج من الكتب، هو كتاب على فكرة يعني من الكتب الجميلة جدا للإمام مسلم، إن كتاب التمييز ده يعتبر من الكتب اللي كان الإمام مسلم بينتقد فيها الأحاديث ويظهر علالها. فالإمام مسلم عليه رحمة الله يقول هذه الرواية من التشهد غير ثابتة الإسناد والمتن جميعا، غير ثابتة الإسناد ولا المتن. واخد بالك ليه؟ لأن أيمن بن نابل وإن كان من الثقات إلا أنه خالف غيره من الرواة الثقات الأثبات في زيادة بسم الله وبالله والختام بتاع التشهد أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فالإمام مسلم نفسه أعلى الحديث ده، مش أعلى إسنادا بس، ده أعلى إسنادا ومتنا، لأن ممكن تكون العلة في الإسناد غير مؤثرة على المتن. خد بالك، وده كلام احنا اتكلمنا عنه قبل كده كتير، خد بالك. فالإمام الحاكم عليه رحمة الله لا شك ان الكتاب بتاعه يصفو له او يصفو فيه القدر من ما صح من الحديث التي استدركها على الصحيحين، يصفو له منها جزء، الا ان لو نظرت في الكتاب ستجد فيه كل هذه الاشكاليات. بعد سياق هذا الكلام يا اخوانا، بعد هذا الكلام وهذا الخلاف بين أهل العلم من أخذ ورد، هل فعلا الإمام الحاكم عليه رحمة الله يصفو له الكثير ولا لا يصفو له الكثير من الأحاديث؟ خد بالك، حقيقة هذا الأمر يعني بعد خلاف أهل العلم فيه، لو نظرنا ل من فصل المسألة أو من حرر المسألة، الإمام عليه رحمة الله، الإمام النووي والإمام ابن الصلاح وكذلك الحافظ ابن عبد البر، خد بالك، يقولوا إيه؟ بيقولوا إيه في هذه المسألة؟ يقول عليهم رحمة الله جميعا الإمام ابن عبد البر، طبعا قال الكلام ده أخوانا لمن أراد المراجعة، قال الكلام ده في التمهيد. الإمام ابن الصلاح قال هذا الكلام في كتاب له يسمى صيانة صحيح مسلم، واخد بالك، والإمام النووي قال هذا الكلام في مقدمة صحيح مسلم. يقول كل أصل، واسمع بقى الإشكال جاي منين، ستتضح لك المسألة، كل أصل ليس في البخاري ومسلم ولم يخرج نظيرا له، كل أصل ليس في البخاري ومسلم ولم يخرج نظيرا له أو ولم يخرج نظيرا له، واخد بالك، بيقولوا إيه؟ فاعلم أنه ضعيف. الله، ده معناها إيه؟ إيه معنى الجملة دي مقارنة بيه؟ إيه معنى؟ إيه معنى؟ لا، ده في هنا إشكالية كبيرة، في نقطة مهمة جدا، اسمع كلام أهل العلم جيدا، وزي ما بيقولوا مخمخ فيه كده وافهم كويس، لأن كثير من الناس لا يفهم كلام أهل العلم جيدا فيخطئ عليه، ودي مشكلتنا، إن إحنا لابد أن يكون عندنا نوع من الدقة، واخد بالك، في فهم كلام أهل العلم. الأئمة بيقولوا إيه؟ كل أصل، كل أصل، يعني معنى كده، ده إشارة من هؤلاء الأئمة الكبار اللي هو ابن الصلاح والإمام النووي والإمام ابن عبد البر وغيرهما، إشارة إلى أن الإمام البخاري ومسلم قد حاز أصول الدين، قد حاز أصول أخوانا الدين. إنما الأحاديث الصحيحة التي في خارج الصحيحين ليست من أصول الدين بل من الفروع. زي كده إحنا نقول إيه؟ الفاتحة أصل القرآن. في بعض أهل العلم يقولوا كده، الفاتحة أصل الآية القرآن، لأن إذا نظر في القرآن يجد أن أغلب ما في القرآن يعود أصله لما في الآية في الفاتحة، من توحيد لله عز وجل وإفراد بالعبادة و و و و و، واخد بالك. كذلك الإمام أحمد، عشان تفهم ناخد بالنا كويس جدا يا أخوانا من يعني إيه أصول ويعني إيه فروع، مش الأصول والفروع بتاع اليومين ده، لا، ده أصول الأبواب وأصول الأحاديث. الإمام البخاري الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول أصول الأحاديث أربعة، أصول الدين أربعة، أربعة أحاديث بس، يعني هم دول بس اللي موجودين؟ لا، الإمام أحمد يقصد الأصول التي بني عليها هذا الدين. الحديث الأولاني حديث عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حديث المشهور إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني حديث عائشة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، صح مسلم، خد بالك. حديث الثالث حديث النعمان بن بشير، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الحديث الرابع حديث أبو هريرة أو حديث أبي هريرة اللي هو بتاع ايه بقى؟ اللي هو ايه؟ لا حتى عفظه؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. وان كان في صحه الحديث ده بالذات نزاع، حديث الثانيه سبت ان شاء الله، واخد بالك؟ الا ان الامام احمد قال ان اصول الدين هذه الاربع حديث. ليه؟ لان العمل لا يصح ولا يكون مقبولا عند الله عز وجل الا اذا كان خالصا له، انما الاعمال بالنيات. ولا يكون مقبولا عند الله عز وجل الا اذا كان موافقا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم ومطابقا لسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ ده الحديث اهو الثاني. الثالث الايه برضو من اصول الدين ان الانسان الحلال مبين والامور والحرام مبين. واخد بالك؟ ان الانسان عندما يتعامل بالحق في الحلال والحرام، واخد بالك ان الحلال البين واخد بالك يفعله، والحرام البين يتركه، اما المشتبهات فبيحاول يتجنبه. واخد بالك؟ وكمان من تعامل تعامل الانسان مع الناس ان لا يتكلم الا فيما يعني. فكان مقصد الامام احمد عليه رحمه الله ومقصد هؤلاء الائمه بقولهم ان كل حديث ليس له اصل في الصحيحين فانه ضعيف، ما يقصدوش كل ما يقصدوش مفردات الاحاديث يا اخوان، ده يقصد اصول الاحاديث. من يدرس الفقه يعلم ان كل باب من ابواب الفقه له اصول يندرج تحتها فروع، زي باب الزواج، معروف ان ما فيش واحد يتكلم في الزواج خالص، خد بالك، وشروطه و الا لازم يقول لا نكاح الا بولي، ده اصل من اصول الابواب، لا نكاح الا اللي بولي. لو واحد جاي يصنف في الاخلاص وجاب 100 حديث وساب حديث انما الاعمال بالنيات، يبقى ترك اصل او لم يترك اصل، لا شك انه ترك اصل. خد بالك؟ فاصول الاحاديث المقصود بها ما يدور عليها الدين، اما الاحاديث الاخرى فهي من باب الفروع. فالاصول لم يفت البخاري ومسلم من الاصول الكثير، ودي توضح كلمه الحافظ ابو عبد الله محمد بن الاخرم، اي انه لم يفتهما في صحيحيهما من الاصول الا القليل. خد بالك؟ اما في الفروع فلا شك ان هناك احاديث كثيره في الفروع لم يروها البخاري ولم يروها مسلم، ومن يراجع كتب القوم يجد هذا الامر ظاهرا بينا، ماشي يا اخوانا؟ ده بالنسبه لقصه الصحيحين، وهل فعلا الصحيحين لم يفتهما من الاحاديث الا الكثير الا القليل، ولا فاتهما الكثير كما دارت المناقشه بين الحافظ ابن الصلاح والحافظ ابن كثير عليهما رحمه الله. ونتوقف ان شاء الله تبارك وتعالى عند هذا القدر كي لا نطيل عليكم، وان شاء الله تبارك وتعالى نبدا الكلام المره القادمه بالمستخرجات.